أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 49 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، أي تعالى الله أن يكون أن يوجد لأحد من الخلق ولو أفضلهم غنى عنه. فكل أحد من الخلائق مفتقر إلى خالقه ابتداء ودواما. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال علام السوس: قال ابن عمر: كان حقه أن يقول أو يكون لشيء عنه غنى، فيأتي بلفظ شيء لأنه عام، فيأتي باللفظ العام، ولكنه أشار لقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لأن أحدا لا يقع على غير الناس، أي إن كلمة أحد تقع على الناس ولا تقع على غيرهم. والمطلوب في هذا المقام العموم، لأن كل كائن مفتقر إلى الله والله غني عن العالمين. قال علامة الفراوي المتوفى سنة 25 و100 و1000، قال: فائدة. وقع الكلام بين العلماء في الأفضل من الغنى والفقر، أي من هو الأفضل، هل الغنى أو الفقر، والكفاف أو الكفاف، أي ما هو الأفضل، هل الغنى أو الفقر أو الكفاف. والذي قاله ابن رشد: لا خلاف أن الغنى أفضل، لا خلاف أن الغنى أفضل من الفقر لمن يصلحه الغنى، وأن الفقر أفضل لمن يصلحه الفقر. وقد وقع الخلاف في من يصلح حاله مع كل منهما، والأصح قول من فضل الغنى، قاله ابن رشد في فتاويه. وذكر ابن رشد أيضا في البيان أن الفقر أفضل من الكفاف، ووجه ذلك بأن من عنده الكفاف إنما يؤجر من وجه، وهو شكر نعمة الله على ما أعطاه من المال، والفقر من وجه من وجهين، تفضيل الفقر من وجهين، الصبر على الفقر مع الرضا به والشكر. وقال بعض الشيوخ بفضل الغنى، بفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، أخذا من حديث ذهب أهل الدثور بالأجور. وقال بعض بالعكس، وهو تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر. والذي عليه الحافظ ابن حجر الأول، والمراد بالغني الشاكر الذي يكسب المال من الحلال ويصرفه في مصالحه ولا يحبس منه إلا ما احتاج إليه لنفسه أو لمن يحتاج له، لا من يجمع المال ويمسكه. والمراد بالفقير الصابر هو القائم بوظيفة الفقر من الرضا بحالته وعدم شكواه. ومعنى فضل الغنى وكثرة التواب الحاصلة به، أي بالغنى. هذا ملخص ما ذكره العلامة الأجهري، انتهى بتصرف. ثم قال المصنف رحمه الله: أو يكون خالق لشيء إلا هو، أي يجب على الإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: خالق كل شيء. فالله عز وجل هو الخالق، والعبد إنما هو مكتسب لا خالق. قال الله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، ولم يقل بما كنتم تخلقون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فلا خالق لشيء سواه سبحانه وتعالى. ثم قال مصنف رحمه الله: رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. الرب يطلق ويراد به الخالق، ويطلق ويراد به المالك، ويطلق ويراد به السيد، ويطلق ويراد به القائم بالأمور والمصلح لها. فالله عز وجل رب العباد أي خالقهم وسيدهم، ورب أعمالهم أي خالقها والمقدر لحركاتهم أي المحدد لها والمعين لها. فقوله هو المقدر أي الذي تعلقت إرادته أزلا بحركاتهم وسكناتهم، لأن خالق المركب وموجده موجد لأجزائه. والمقصود بالمركب هنا هم الخلائق. فقول المصنف رحمه الله تعالى: حركاتهم والمقدر لحركاتهم. الحركات جمع حركة، قد عرف العلماء الحركة والسكون بأن الحركة هي كونان في آنين في مكانين، والسكون هو كونان في آنين في مكان واحد، والآنين تثنية آن وهو طرف الزمن. وقيل أيضا في تعريفها: الحركة حصول أول في حيز تان، والسكون حصول تان في حيز أول، فكل منهما كون واحد على هذا. ولكن لا بد من تحقق كل منهما من كون آخر، من كون آخر. قلنا ولكن لا بد من تحقق كل منهما من كون آخر انتهى من العدوي. وقوله هو آجالهم جمع آجل، وهو مدة الشيء ووقته المقدر لموت العبد إما بقتل أو غيره. فكل أحد ميت بأجله، لأنه كما قدر له الموت في وقت معين قدر له أن يكون موته بسبب معين من وقت من قتل أو غرق أو حرق أو غير ذلك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والمعنى أنهم لا يستطيعون تغيير الأجل. فجملة لا يستقدمون معطوفة على جملة لا يستأخرون، فمجموع الجملتين هو جواب الشرط على حد قولهم الرمان حلو حامض. فمجموع حلو حامض هو الخبر، لأن المراد مز، أي أخذ طرف من الحلاوة وطرف من الحموضة، أي إنه إذا جاء أجلهم لا يستطيعون تغييره. وقال الله تبارك وتعالى في هذا المعنى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وحاصل معنى كلام المصنف أنه يجب على كل مكلف اعتقاد أن الله أوجد سائر الكائنات بقدرته وتخصيص إرادته على حسب ما سبق في علمه، ولا خالق سواه، فهو الغني المطلق، وجميع الموجودات مفتقرة إليه. وهنا تم الكلام على ما يجب له سبحانه وتعالى وما يستحيل عليه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على ما يجوز عليه على سبيل التفصيل، على سبيل التفضيل والإحسان، من إيجاد الخلق بعد عدمهم وإعدامهم بعد وجودهم وبعثه الرسل إلى غير ذلك. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.